خليني في هذا اليوم في هذه نسجل على اسم الله الحي، وهذه مهم إن شاء الله نضيفها على دروس البقرة، يعني في أي درس كان الإخوة اللي بيسجلوا بيضيفوها بإذن الله. ليه بنقول هذا؟ لأن اسم الحكيم ورد ثاني اسم بعد اسم الله في القرآن، ذكر الله الله. احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم فيها ما فيها، ولكن لما بدأنا على اعتبار سورة البقرة، في من اول سورة البقرة اول اسم بعد اسم الله كان انك انت العليم ثم الحكيم. هل الحكيم ماذا يظن الناس به؟ قلنا ان اسم الله اللطيف، ظن الناس ان اسم الله اللطيف معناه الرفيق الرؤوف. لا، إذا أرادوا الرؤوف هي الرؤوف، إذا أرادوا الرفيق النبي سماه أن الله الرفيق. فما اللطيف؟ اللطيف ليس الرفيق وليس الرؤوف. واللي بيقول من العام اللهم الطف بنا غلط، خطأ. ليه؟ أول شيء لأن النبي ما دعا بهذا، والنبي أعلم بالله منا شيء. واللطف لمن تدبر القرآن وتتبع الآيات، اللطف من العلم والتصرف بدقة الأمر. فترى اسم الله اللطيف مجموعا مع أنو اسم؟ مع الخبير. لو كان اللطيف على ما يزعمون بتكون الرؤوف اللطيف، إنما قال الله اللطيف الخبير، فهو الخبرة دقة بالغة واللطف كذلك، ولكن اللطف تصرف بعد علم، أما الخبرة خبرة، بل إنما اللطف تصرف بعلم وخبرة. لما قال يوسف في آخر ملكه قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني إذا أراد أن يفعل شيئا فعله بلطفه. هل لطيف لما يشاء؟ هذا الاسم ليس اسما يعني عارضة. شو يعني؟ يعني الله قد يغفر وقد لا يغفر، قد يرحم وقد لا يرحم، لما ولا مرة قد يعلم وقد لا يعلم، وقد يقدر وقد لا يقدر، ولا مرة قد يلطف ولا يلطف شيء. فهذا الاسم من أسماء العلم والخبرة اللي هو اللطيف، لأجل ذلك تجدها في القرآن اللطيف الخبير اللطيف الخبير اللطيف الخبير، عليم خبير عليم خبير لطيف خبير. لاحظت شيء؟ كذلك اسم قال وليتلطف، وبعث أحدكم بوارككم وليتلطف، ويتصرف بحسبان. لما الله حتى لو أهلك أمة بلطف، لو أهلك أمة بلطف ولا شيء بيكون عنده هكذا تبارك اسم الله المجيد تعالى اسم الله الكبير، ولا شيء بيكون هكذا. ثم فصلنا أن الحميد ليست كما ظن الناس وشرحنا. الآن الحكيم أخواني، الحكيم الناس بتظن أن الحكيم يعني اللي هو يعني يتصرف بحكمة واقتدار، هذا بعض هذا المعنى، إنما لغيره كان. كل اللطيف عرفناها بالاسم الذي جاء معه هذا الاسم، والغني كذلك. الحكيم عرفناها بالاسم الذي كثر ذكره معه اللي هو يعني لا. العليم من الأسماء التي وردت مع العزيز، العزيز العزيز أكثر اسم ذكر مع الحكيم. كيف قلنا أكثر اسم ذكر مع الحميد؟ الغني. فعرفنا الحميد من الغني، وعرفنا اللطيف من الخبير والعليم، ونعرف العزيز من الحكيم. جاء معه العليم الحكيم، ولكن أكثر الأسماء جمعا مع الحكيم العزيز. قلنا ما العزيز؟ العزة المنع والغلبة، يعني يغلبك ولا تغلبه، فإذا منعك شأن لا سبيل إليه. ومنها منقول كما قال الله بل الذين كفروا في عزة تمنع، تعزز فلان تمنع. فالعزيز غالب لا يقهر. فمرات بيقول العزيز الوهاب، عزيز يعني يمنع، وهاب يعطي ما يشاء. واضح اخوان؟ فمرة قال الله في سورة الشعراء عن السحرة قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لأن فرعون عندهم لا يغلب، بعزته نغلب. شين؟ واضح؟ قلت لكم لما إبليس قال لله بعزتك لا أغوينهم أجمعين، ليه إبليس قال بعزتك؟ لأنه العزة المنعة، فلو منع الله إبليس ما فعل، فكأنه إبليس بيستأذنه بعزتك، يعني بما لا يكون إلا بمشيئتك بغويه، هذا استئذان، وهو يعلم أنه لا يكون إلا ما أذن الله. الحكيم الآن أخواننا مع العزيز، قلنا أنه العزة المنعة والغلبة. الحكيم أصلا من حكمة، وأصل حكمة في اللسان منها ما يضع العرب في يعني في فم الدابة ليحكمها، من الحكمة يحطوها للدابة حتى يعني يلجمها فيه، منها الحكمة. الآن تعالوا انظر في الحكمة في القرآن. قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فهي الحكمة من الإحكام. الحكمة ما كل العزة المنعة، والحكمة من الإحكام، وهذا يعني هذه مع تلك. قال في سورة الحج فينسخ الله ما يلقي الشيطان، اسمع، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. أحكم فهو حكيم، أحكمها إحكاما لا يعني لا ضعف فيه ولا باطل فيه، فهو حكيم. واضح؟ اثنين، كذلك قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ثم قال الله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، لأن آياته محكمة. هل متى يقال لفلان حكيم؟ لأنه حكم نفسه عن سفهها وغيها فحكمه فصار حكيما. واضح شيء؟ حكيم. ألا ينطق بالحكمة؟ هذا كلام الناس، إنما الحكيم من دان نفسه وحكمها. كذلك قال الله، استمع ما أجملها، في سورة والتين والزيتون قال الله، اسمع، فما يكذبك بعد بالدين، على اعتبار أن الآية فيها أمهات البراهين، الأمن والطعام، والتين والزيتون، وهذا البلد الأمين طعام، قلت لك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، جملة الدين على الأمن والطعام، هذا شرحناه في سورة والتين والزيتون، أمنا وطعاما. قال فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فأحكم الله دينه فلا سبيل إلى ضعف فيه، فما يكذبك بعد بالدين؟ بعدما أحكم الله دينه فلا سبيل إلى التكذيب إلا عند من اعتمه. واضح؟ ثم لما قال نوح لله في سورة هود قال إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لأنه قد أعدك وتعدني ولكن يغلبني أمري ويغلبك أمره. أما إذا وعد من حكم أمره وغلب أمره، والله غالب على أمره والله بالغ أمره، فثق بوعده، ومن أوفى بعهده من الله. ليه؟ وهو أحكم الحاكمين. واضح إخوان؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عظيم. يعني قلت لك الحكمة ليس أن تقول حكم، لأنه ما يفعل الحكيم إن غلبته نفسه هذا حكيم؟ لما الحكيم ليس يعني تمنيا، الحكيم من حكم نفسه. إذا جاء السفيه فزاد عليه فكان حليما، حكم نفسه، هذا هو الحكيم. فقد تكون حليما. الحلم أخوانا من زيادة العقل، مش زي ما بيسوي يعني الحلم مفهوم نشرح إن شاء الله، إنما الحلم شيء والحكمة شيء آخر. يعني قال الله أم تأمرهم أحلامهم بهذا، لما قال النبي عن قوم في آخر الزمان قال في خفة الطير وأحلام السباع. واضح؟ إنما الحكمة ما من العقل، الحكمة من العقل، عقلك، عقلك لا يكون عقلا إلا إذا عقلك عما لا ينفعك أو عما يضرك. وكذلك الحكمة، ما تفعل بحكمتك إن لم تحكمك وتحتكم لحكمتك. فلما قال الله يؤتي الحكمة، لأنه ضبط الإنسان أصلا فطرته فالت منفلت، فإذا أتاك الحكمة لإنسان ضعيف جهول يوسقن فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني آدم لما قال الله ولم نجد له عزمة، عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزمة، الآن لو تحكم ما كان. فالعزيمة والعزم من الحكمة. بالكلام من سورة الفتح قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذه حكمة